Oh, عبادا لنا أولي One. أحسنتم لأنفسكم. وإن أسأتم فلها. فإذا جاء وعد الآخرة لنسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة. أحسنتم لأنفسكم. وإن أسأتم فلا. وإن أسأتم فلا. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أحسنتم لأنفسكم. وإن أسأتم فلها. وإن أسأتم فلها. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه. وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما له تدبيرا. عسي ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم yeah. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير كتابا اقرأ كتابك ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقيه منشورا كتابا يلقاه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا وكل إنسان أنزلناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة اقرأ كتابك اقرأ كتابك اقرأ كتابك ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مسر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فذم أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن وكم أهلكنا من القرون من بعد وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا من كان يريد العاجلة أجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها وهو مؤمن ومن أراد وسعى لها سعيها وهو مؤمن ومن أراد كلا نمد هؤلاء وما كان ربك مأمورا انظر كيف فضلنا بعضهم على والآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا لا تجعل مع الله إلها آخر فتقول ملموما مخلولا وقضي ربك ألا وقضي ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا وقضي ربك ألا تعبدوا إلا إياه أحدهما أو إليهما فلا تقل لهما والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقول إنه كان بعباده خبيرا Bye. خشية إملاك نحن نرزقهم وهي قتلهم كان خطأ كبيرا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا تسرف في القتل إنه كان منصورا ولا تقربوا مال اليتيم ولا تقربوا مال وأوفوا الكيل إذا كنتم وأوفوا الكيل إذا كنتم وأوفوا الكيل إذا كلتم وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسط المستقيم خير وأحسن تأويلا ولا تقف ما ليس لك به ولا تقف ما ليس لك به ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ولا تقف ما ليس لك به علم. الله الله إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان كل أولئك كان عنه مسؤولا. صدق الله العظيم.